يقول في هذا الباب: باب فلا وربك. وهنا أقسم الله نعم برب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الله سبحانه وتعالى. نعم، وهذا قد جاء في آيات كذلك: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. إن الله يعني أقسم بعمر الرسول، وهنا كذلك قال ربك، لا تقسم بعمر الرسول، وهنا قال وربك، يعني مراد ربي رب الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا وربك، خطاب للرسول، أقسم الله بربه رب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن. ولله أن يحلف بما شاء، يحلف بربه بالله أو بغير ذلك، كما أحلف بالليل والشمس والقمر. أما نحن فلا نحلف إلا بالله، إنه جاء في الحديث من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. وجاء في أحاديث: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بالأمانة فليس منا. فنحن لا نحلف إلا بالله سبحانه. أما رب فله يحلف بما شاء من خلق المال. قال: فلا وربك لا يؤمنون، وهنا نفى الإيمان لا يؤمنون، والمراد نفي كمال الإيمان. هذا إن دائما الأحاديث التي تنفي الإيمان عن هذا معناه نفي كمال الإيمان، يعني فلا يؤمن إيمانا كاملا حتى يحكموك فيما شجر بينهم، حتى إذا حصل النزاع بين شخص وآخر أو بين جماعة وآخر يحكموك فيما شجر بينهم. فإذا كان الرسول بين أظهر الناس عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكموا، وإذا لم يكن الرسول موجودا بعد وفاته فالرجوع إلى نعم كتاب الله وإلى سنته، كما قال في الآية التي سبقت هذا الباب: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هنا كذلك قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر، يعني فيما حصل من قيام، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، يعني ضيق مما قضيت، ويسلموا تسليما. كمان لازم يسلم، ما يقول لا، لأنه جاء في الحديث صحيح يعني لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت. وهذه الآية نزلت في قصة الزبير مع الأنصار لما تخاصم، والسبب في خصومهم أن كان هنا معلوم المدينة فيها أمطار وفيها سيول وفيها خيرات كثيرة وفيها زراعة، وكانت مثلا السيول التي تأتي من هذه الجهة تجي إلى الحرة، الحرة الشرقية أو الحرة الغربية من جهة الجنوب، فيجي الأمطار وتجي الأمطار، فلما تجي الأمطار تجي من بين الحرة، فكل لما تجي من هذه الحرة مثلا كان متقدم محمد يسقي، فإذا سقى يجي بعده يجي خالد يسقي، ثم محمد، ثم هكذا، وكذلك تتفرع إلى فروع. فهذا فلذلك جاء هذا حصل خصومة بين الزبير وأنا، فجاء إلى الرسول، اشتكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول: اسقي يا زبير، فإذا سقيت أنت خلاص بستانك وزرعك، نعم اترك السقي لجارك. فقال الأنصاري هذا، والظاهر أن هذا الأنصاري يعني عنده شيء من النفاق، لأنه قال له فقال عشان كان ابن عمتك، ما يحكم لابن عمتي حاشا، أبدا، أعدل الناس أبدا. فلما قال ذلك الرسول كان أول كان صلح، يعني حكم له صلح، يسقي الزبير ثم يسقي الماء خلاص، إذا سخر على قد زرعه يسقي. فلما قال له هذا استحبطه، قال للزبير اسقي حتى يصل الجدل، الجدل معناه يجري الارتفاع، يعني اسقي زرعك إلين يعني مثلا الأحواض الموجودة والارتفاعات الموجودة كلها يسقي سقي تمام، ثم بعد ذلك اسقي. فهذا هو، فالزبير يقول أن هذه الآية نزلت في أنا والأنصاري، وهي قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويسلموا تسليما هذا زي ما يسمى مفعول مطلق مؤكد للفعل، ويسلموا تسليما، زي مثلا: وكلم الله موسى تكليما، ضربت ضربا، عشان ما يعني أبدا ما يكون عنده أبدا أي شيء. وهذا مثل ما قال يعني في الحديث يعني لازم يكون هواه تبعا لما جئت. فايش الحديث؟ قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروه، وهو عروه بن الزبير، والزبير والده، قال: خاصم الزبير رجلا من الانصار، نعم، في شريج، الشريج معناه الماء الذي ياتي من ايه من جهه الحره، معلومة يعني كل واحد راح للحرة الشرقية الغربية هنا، والحرة الشرقية يجي من الحرة كده يعني أمطار تجي وسيول ومياه فيسقوا. كانوا هنا في المدينة قبل سنين أبدا إذا جاءت الأمطار ما يشغلوا المكاين 5 أيام 10 أيام أبدا، يسقوا بالماء الأمطار. الآن يقولوا الفلاحين حقون المدينة: اليوم ينزل المطر نعم ويجي السيل ونسقي، بكرة نشغل المكاين، بركة ما في زي أول. أنا سمعت من أشخاص من الفلاحين كانوا يقعدوا 10 أيام ما يشغلوا المكاين ولا يشغلوا السواني. هنا في المدينة شيء نحن شاهدنا وقد ذكر من فلاح من فلاح الكبار هكذا. الآن لا، اليوم ينزل المطر ويسقوا بماء المطر ثم بكرة يشغلوا المكاين، لأن البركة تغيرت، الناس أوضاعهم ما هي مثل أوضاع الناس الأولين يعني. فهذا معناه يعني في شريج. إيش الشريج؟ معنى الماء الذي يأتي من الحرة، من الجبال، من الحراد، مثلا شيء مرتفع كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير، يعني اسقي يا زبير على قدر، ثم أرسل الماء إلى جاد. فقال الأنصار يا رسول الله أن كان ابن عمتك، يعني حكمت عشان ابن عمتك، لأن الزبير يكون إيه نعم. فتلون وجهه الرسول إذا ما يعذب، وهذا الظاهر قد يكون فيه عنده منافق أو عنده نفاق أو يعني بعد ذلك تاب. ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء، اسقي احبس الماء، إذا يعني سقيت الزرع احبس الماء حتى يطلع على الجد المرتفع زي الأحواض اللي موجودة وهذا. ثم بعد ذلك نعم حين احفظه الأنصاري وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة، يعني أول كان كأن الحكم صلحا، الأول كان الحكم، الآن لا، قال للزبير خذ حق التمر خلاص. ولذلك والزبير يقول هذه الآية نزلت فيها أنا والأنصار، وهي عامة لكل إنسان. فإذا كان الرسول بين أظهر الناس حصل خلاف بين شخص وشخص ما، يعزو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحكم بينه، فإذا حكم بينهم لا يقول أي شيء. وإذا كان الرسول لم يكن موجودا بعد وفاته فالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة، منها جاء أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وجاء كذلك في آيات مثل هذه الآيات في كثير من هذا. قال فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك، فلا وربك لا حتى يحكمونك فيما شئت. وهذا الحديث تقدم لنا في إيه؟ في كتاب الشرب، ولذلك الآن الإمام البخاري ما شرحه إنه قدم فيه، وهو هذا الشرح هو هذا. وبينت هناك الإختلاف على عروة ووصلي وإرسالي بحمد الله تعالى. ثم قال باب أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والآية بكاملها ومن يطع الله والرسول، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن، ومن يطع الله والرسول كده. بعدين في كمان آية بعدها ومن يطع بدون واو، عشان يكون إيه في فرق الأولانية ومن يطع بالواو. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، من يطع الله ويطع الرسول فأولئك مع الذين، من هم؟ من النبيين في الدرجة الأولى، والصديقين كأبي بكر الصديق، والشهداء نعم كعمر بن الخطاب وعثمان وعلي، والصالحين، وحسن أولئك رفيق. فالذي يكون هؤلاء رفقاء هذا من أحسن الناس، حسن رفقاء يعني. ولا يلزم من ذلك أن يكون المعية معهم في مكان واحد، أبدا لا. فالمعية لا تلزم الاختلاط، فلا وفي نهي أن الإنسان يتعدى في الدعاء فيقول اللهم أسألك أسألك يعني من أن أكون مع النبيين في الجنة معافي في، لا، مع النبيين في الجنة كل واحد له طبق، لأن الجنة كم؟ 8 طبقات. كل واحد له مكان. أما يقول أو يتعدى في الدعاء يقول فإن صحابي أو تابعي رأى ولده يقول أسألك نعم الجنة القصر الأبيض على يمين الداخل، فقال هذا من الاعتداء في الدعاء، أنت بس أسأل الجنة أو أسأل الفردوس أو أسأل الجنة دعني. أما الجنة اللي فيها صفة كذا وكذا وكذا هذا من التعدي في الدعاء، نحن بس الآن حصل الجنة الحمد لله. فلا يجوز الإنسان يتعدى، فيقول أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وذكر الحديث عشان يستدل بها على عائشة، عن عائشة رضي الله عنها تقول أن ما من نبي يمرض إلا يخير بين الدنيا والآخرة، يعني هذا الله أعطى النبيين أنه إذا مرض نبي ما يقبضه الله حتى يخيره، هل تبقى أن تبقى في الدنيا أو يقبضك؟ لأنه إذا قبض إلى الرب سبحانه وتعالى يكون في أعلى مكان في الجنة، وأما في الدنيا هنا متاعب، مين اللي بيناقي المتاعب مثل الأنبياء؟ ما حد لاقى متاعب مثل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. فالرسول لاقى في مكة من أذى، نعم هو وأصحابه هو أذى كثير، وكذلك هنا في المدينة من المنافقين وغير ذلك. فإذا انتقل الرفيق الأعلى كان في أعلى مكان في الجنة. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشهداء أن أرواحهم في حواصل طير وخضر تسرح في الجنة وتأوي إلى خناديل معلقة تحت. فإذا كان الشهداء كده، إذا كان النبيون يكون إيه وأولو العزم كيف، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم كيف، فلذلك فهذا يعني. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض يعني سبب المرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. هذه ربنا أعطاه للأنبياء. وكان في شكوى يعني في مرض، الشكوى معناه في مرض الذي قبض في الذي توفي فيه، في آخر مرض الذي توفي فيه، وهو في السنة يعني 11 من هجرته صلى الله عليه وسلم في شهر يعني ربيع الأول في يوم 12 من شهر ربيع الأول. أخذته بحة يعني معناه بحة إما كحة أو شيء يعني تعلق بالصوت يعني لا يخرج ذلك. فسمعت يقول مع الذين أنعم الله عليهم، سمعت الرسول يعني بإنسان يقول مع الذين أنعم، فعلمت أنه اختار الرفيق الأعلى ولم يختار. فعلمت أنه خير واختار الرفيق الأعلى. وهذا كذلك الحديث تبين لنا في أحاديث الأنبياء، تقدم في حديث الأنبياء وتقدم شرحه في الوفاة النبوية ولله الحمد وفي شكوى الذي غلق. ثم ذكر باب قوله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله الذين يقاتلون، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله لكن غني على آية لأن أنكم تضابطها، وما لكم تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك وما لكم لا تقاتل، إيش الذي يمنعكم أن تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء ما لكم لا تقاتلون والمستضعفين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا أولئك عسى الله أن يعفو عنه وكان الله عفوا غير هذا هذه بعدها وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخذنا من هذه الذين يقولون وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فيقول ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، ايش الذي يمنعكم من القتال في سبيل الله؟ مع ان القتال في سبيل الله يعني فيه يعني اجر عظيم، اما يرجع الانسان بغنيمه واما يرجع بشهاده او يرجع بجروح والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهله مثلا الانسان ما يستطيع، مراه او رجل صغير او رجل كثير ما يستطيع يقاتل ويكون هو محبوس مثلا في مكه قبل الهجره، لانه كان في اول الاسلام اي انسان اسلم لازم يهاجر الى المدينه، فاذا جلس في بلده يسمى مسلم وليس لانه ما يعرف احكام الشرع، لان الرسول فين؟ في المدينه وهو قاعد في بلده هنا تنزل احكام شرعيه ما يعرف، فيصير اسمه مسلم وليس له في الفي وليس له في الغنيمه ويكون ناقص. فلأجل ذلك كان الجهاد الهجرة في أول الإسلام واجبة. الذين يقربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أنا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فيقول إيش هذا؟ فيقول أن عبد الله بن عباس أنه هو وأمه من المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة، ومرأة تكون مثلا في مكة أو في بلاد كفر وفي مسافة بينها وبين البلاد، إيش تساوي؟ تقعد في بلد ما تقدر تخرج، لو أخرجت يمكن يأخذها ويردها أهلها أو خاربها أو نفس الكفار والمشركين الحكام فماذا تفعل؟ وكذلك مثلا رجل كفيف مصر أو رجل شايب أو رجل أعرج أو غير ذلك، فهذا ربنا يعلم. وأما في أول الإسلام كل إنسان أسلم لازم يهاجر إلى المدينة، وإذا لم يهاجر إلى المدينة ما نقدر نقول له كافر ولا نقول له مشرك، إنما نسميه مسلم، لكن مسلم ناقص نقصا كبيرا، لأنه في وقتنا الرسول كان موجود في المدينة شرعت أحكام كثيرة، الأحكام الكثيرة التي شرعت مثلا الزكاة شرعت تفاصيلها في المدينة، الجهاد شرعت تفاصيلها، نعم الصيام شرع تفاصيله، كثير أشياء وكثير آيات قرآنية السورة المدنية هذه كلها، فلذلك يكون هو لا يعرف شيء، فلذلك ذكر إيه هذا الآن. أنا سمعت ابن عباس قال كنت أنا يعني عبد الله بن عباس وأمي، ما هي أمه؟ قال أمه لبابة بنت الحارث الهلالية أم الفضل أخت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمه كانت من المستضعفين، لأنك ما تقدر تسافر ما تقدر تهاجر، ها ووقت لسه كمان يمكن يعني أبو العباس ما أسلم، لأن العباس ما أسلم إلا عام 8 من الهجرة، العباس عم الرسول لم يسلم إلا عام 8. ثم يقول حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة، وهو عبد الله بن أبي مليكة أحد التابعين، أن ابن عباس تلا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، قال كنت أنا وأمي ممن عذر الله، قال إلا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون. لو واحد مرأة تبغى تخرج من مكة تجي المدينة، هي ما خرجت من مكة كيف تعرف الطريق المدينة؟ كذلك رجل كثير رجل فيعذر. أما النسع والنشيط والجهاد القوي يقدر يمشي بريد، يعني من المدينة الناس كانوا يخذوا بأرجلهم، مو من مكة إلى المدينة، لا من أفريقيا، من أفريقيا يجوا إلى مكة، وإلى قريب سنوات هنا. قد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أن سيعم الإسلام وتكون الضعينة، نعم، من حضر موت إلى مكة لا تخاف إلا الله، وقد حصل ذلك. وقد سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أتعرف الحيرة يا فلان؟ قال أسمع بها، قال إنها ستقوم الضعينة من الحيرة نعم إلى مكة، وقد حصل ذلك نعم في عهود عيدة، والآن حاصل الحمد لله سبحانه وتعالى، فإن المرأة تخرج وليس عليها. ويذكر عن ابن عباس حصرت أي ضاقت ألسنتكم بالشهادة، وقال غير المراد، وهذه يعني الإمام البخاري الآن بيجيب آيات ما أتى بها، مثلا هذه آية كان في آخر السورة، لا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن كنوا غنيين أو فقيرين فالله أولى، فلا تهنوا يا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن كنوا غنيين أو فقيرين فالله أولى بما، فلا تعدلوا فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا. فهذه الآية فين؟ في آخر السورة، ودحين في أول السورة، فيجيب هذه الآيات يعني. فزي ما قال الحافظ أول إن هذا كان من النساخ، يعني إن هذه الآية ما ذكر يعني جزء منها حتى يشرح لنا هي ولا يخطأ. فكيف هذا قيد أول ذكر كم آية قال إنه هذا من النساخ؟ الذين نسخوا البخاري من الطلبة أو من الجماعة فراحوا جابوا هذه الآية، ما لها علاقة بهذه الآية، إن هذه الآية الحين في أول السورة بعد مثلا تماركم في المنافقين، وهذه الآية في آخر السورة تقريبا. فإذا يعني هذا يكون. ويذكر عن ابن عباس حصرت ضاقت تلو ألسنتكم بشهادة، يعني إيش ما يبين الشهادة. وقال هناك قال يا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله، هذه كمان ما في آية، ومن يهاجر في سبيل الله يجد الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا. فهذه ما الآية ما هي محلها، إيش جابها؟ فالحافظ ذكر في الأول إن هذا من النساء الذين نسخوا البخاري سوا، ويجوا بعدين العلماء ويجوا الحافظ إيش يسوي؟ يقلصهم يقول لك فيجي زي ما هو وإلا هو البخاري حافظ القرآن ضابط تمام مع ضابط الحديث قبل القرآن فهو هذه الآية ما لها محل هنا إنما يعني حصل. وقال غير المراغم المهاجر، قال ومن يهاجر في سبيل يجد في الأرض مراغما كثيرا. إيش المراغم؟ قال المهاجر، وقيل المتحول، ومعلوم المهاجر متحول ايش الهجرة؟ هي الهجرة من بلاد الشرك الى بلاد الاسلام، او من بلاد البدعة الى بلاد السنة، وهي باقية الى ان تقوم الساعة او الى ان تخرج الشمس المغربية، وهي باقية. ها، فهذه هي الهجرة. كل واحد يخرج بلاد كافرة والحكام الكفار يعبدون له ان يهاجر من بلاده، نعم، بل يجب عليه ان يهاجر الاستطاع الا اذا كان مستضعف. فهذا معناه المراغم، معناه هذا، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما. ايش المراغم؟ كان فسره المهاجر، ها، وقيل المتعب، ها، ويقول راغمت هاجر، جاب يعني لفظ، واحد يقول عربي راغمت معناه ايه؟ هاجرت من بلدي الى بلد اخر، او هاجرت فلان تركت ما اكلم. موقوتا، جاء في آية برضو، هذه الآية ما أتى بها الإمام البخاري، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وما جاء هذه الآية، وهي الآية في سورة النساء. إيش جابها هنا؟ يقول لك هذا من من من النساء، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إيش موقوتا؟ قال موقوتا موقتا، وقته الله عليهم وأوجبه عليهم كل صلاة في وقتها. وفسره بعضهم إن الصلاة كان على المؤمنين كتابا موقوتا يعني مفروضا، فإن الله لما فرض الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أسر به من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، وفرض عليه 50 صلاة، ثم عاد إلى موسى عليه السلام وقال له اسأل ربك، حتى صارت 5، حتى قال أني استحييت من ربي، فقال هي 5 في العدد و50. فجاء جبريل عليه السلام وصلى بالرسول في أول وقت، في أول يوم، الصلاة الظهر في أول وقتها، والعصر في أول وقتها، والمغرب في أول وقتها، والمغرب في وقت واحد، والعشاء في أول وقتها، والفجر كذلك، ثم في اليوم الثاني أخر. معناه كانت إيه؟ موقوتا لها وقت معين، وقته الله وعين. فلا يجوز مثلا واحد يصلي الفجر الآن، ما يصح، واحد يصلي الظهر غدا، كلها صلاة، ولا يجوز كمان يؤخرها. وهذا معناه، وهذه الآيات يعني ما أتى بها هنا، ولكن يعني تقريبا هذا حصر الضوء في الواسنك، يعني يعني يعني ما يبين إيه الشهادة التي يعني أمر بها. وقال المراغم وراغمت هاجرت موقوتا موقتا، وقته عليهم يعني وقته الرب سبحانه وتعالى عليهم. وذكر بعضهم أن حصلت صدور هذه الآية سبب في نزولها أنها نزلت في هلال بن عمرو الأسلمي، وكان بينه وبين المسلمين عهده، وقصده ناس من قومه، فكره أن يقاتل المسلمين وكره أن يقاتل قومه، وهذا معناه يعني حصرت صدورهم، يعني إيه؟ يعني امتنعت صدورهم من إيه؟ يعني وزي ما يقول حصرت صدورهم، هو كما قال يعني بعض المسلمين يقول كده، أنها نزلت في هلال بن عمرو الأسلمي، وكان بينه وبين المسلمين عهده، وقصده ناس من قومه فكره أن يقاتل المسلمين وكره أن يقاتله، فمعناه يعني ضاق صدره، ضاق صدره إيه؟ قوم يقاتل المسلمين، كمان يقاتل مع قومه وهو مسلم، كان عنده عدل، لأن ذاك الوقت لسه ما أسلم يعني تمام، فلذلك فقال هذه حصلت صدور. وهي في الآيات التي إيه؟ في قول الله تعالى وما لكم بالمنافقين فئتين والله أرتسم ما كسبتم دون أن تهدوا أم الله من الله فلن تجدوا سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله إن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا من ولي ولا الذين حصلت صدورهم. وذكر بعضهم أن حصلت صدورهم يعني أن الآية كانت في هذه بس يعني ما قلت لا هذه بس عصرت في الأول. ثم بعد ذلك قال باب فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا، باب فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. باب فما لكم في المنافقين فئتين، طيب إيش هي الفئتين؟ فئة المسلمين وفئة إيه؟ المنافقين، أو فئة المسلمين وفئة الكفار، والفئة معناها إيه؟ فسرها معناها الجماعة، يعني الآن الإمام البخاري لما يجي لفظ مثلا فئة يعني جماعة كل الناس يعني، لكن فئة ما هي، فلذلك قام فسر إيه فئة. وأركسهم ما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم، إيش معنى أركسهم؟ هذا لفظ بعيد يعني غريبة، قال بددهم وأهلكهم، هذا معنى قال ابن عباس بددهم يعني هذا معنى، وبعضهم قال أهلكهم. إيش معنى أركسهم في الآية؟ معناه بددهم يعني شتت شملهم، وأهلكهم، وفئة معناه يعني الجماعة، وهذا موجود كثير مثل قال في آية أخرى، نعم فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين. وكذلك قال كم من فئة قليلة غلبت فئة، لما نسمع كم من فئة قليلة غلبت فئة معناه إيه؟ جماعة كل واحد يفعل. لكن لما يسمع فئة بحالة يمكن يعني قد يكون عدد، فلذلك يقول فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم، فئة المؤمنين وفئة إيه؟ الكافرين، أو فئة المؤمنين وفئة الكافرين، والله أركسهم. قال ابن عباس بددهم، فإذا عبد الله بن عباس أركسهم هذا حمل الأمة وترجمان القرآن، فالبخاري يأخذ كلامه قضية مسلمة وهو عربي والحال. وفئة معناه جماعة. طيب إيش الدليل؟ قال ساق الحديث حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر عن عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن عدي عن عبد الله بن زيد عن يزيد بن عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال فما لكم في المنافقين فئتين رجع ناس من أصحاب. يعني هذه الآية نزلت في غزوة أحد، فإن الرسول صلوات الله وسلامه عليه نعم كان في السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم خرج لعير قريش وفاتت العير، ثم بعد ذلك بلغه أن قريش يتجمعون في بدر نعم، وقريش تجمع في بدر قال لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن قوة قريش وعن عظمة قريش، فجاء الرسول صلوات الله وسلامه عليه وهو ما عنده يعني من الأسلحة ولا عنده من العدل، لأنه عدد الصحابة كانوا 300 أو 14 بس، وقريش كانوا 1000 تقريبا يقدر. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينصره على عدوه، فابتدأت الغزوة وانتصر الرسول نعم على، لكن لما خرج الرسول إلى أحد خرج معه 1000 رجل، فلما وصل إلى بعض الطريق رجع الثلث منه وهو عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافق، قال لو نعلم القتال لاتبعناه، وقال كيف محمد يسمع كلام الناس ولا يسمع كلام، لأنه هو الرسول لما شاور الصحابة ماذا نفعل ما دام قريش يعني مؤمن عليه، قال بعض لبعض نحن نمكث في المدينة، فإذا جاءوا نعم ودخلوا المدينة يصير إيه النساء يضربونهم من فوق الحجارة بهذا ونحن نقتلهم في الشارع نعم. وبعضهم قال لا، بعض الصحابة الذين ما حضروا بدر شباب عندهم شجاعة، بدر فاتت علينا كمان تحب تفوت علينا لازم نحن نخرج فصار إيه فالرسول تشاور معه، هؤلاء يقول نخرج وهؤلاء يقول لا نخرج، فدخل الرسول إلى بيته ولبس لابته يعني سلاح الحرب وخرج، فقالوا يعني كأن نحن أرغمنا الرسول، قال لا الرسول إذا يعني لا حصل لرسول أن لبس يعني لامته فلا يمكن يخلعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، فخرج الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ولما وصل إلى بعض الطريق قبل أن يصل إلى أحد رجع عبد الله بن أبي بن سلول ومعه تقريبا سلول، فبقي إذن إيه يعني 700 وكان قريش عددهم كان 3000، وفي الأول انتصروا المسلمون على قريش وقتلوا منهم، ثم بعد ذلك لما حصلت الغلطة من بعض أصحاب الرسول وهو أن الله عاتبهم قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنه ليبتليكم ولقد عفى عنكم الله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغما لكي لا وليتخذ منكم شهداء، كمان بين الله ليش هذه المرة تصير هذه يتخذ منكم شهداء، لأن الشهادة درجة عالية، إذا كان دائما المسلمون يقتلوا الكفار طيب ما في شيء ايش الفرق، والشهادة منزلة عظيمة جدا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم، ولاجل ذلك مرات كده يصير عشان يحصل الشهداء ويختبر كمان يشوف مين المؤمن صحيح ومين المنافق، فان المنافق يدفع لما يشوف القتل، ولذلك قال بعض المنافقين لو نعلم القتال لاتبعناكم، وقال لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هم، يعني لو كان عندنا امر نحن ما يجيبنا محمد الى احد هنا وقريش يقتلون ولكن قهرنا على ذلك وصرنا نختلف، فالله رد عليه قل لو كنت في بيوتكم لبلغ الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم، لو واحد ربنا كتب عليه يموت في احد بعد ما حصلت الغزوة وحصل الهزيمة يقول الله اروح اشوف ابن عمي ده ايش صار عليه، بينما هو ماشي يجيله السهم يضربه ويموت هذا واحد عنده يموت في بلد الله ما يشيله لا بالطائر ولا بأي شيء، هو يسافر بنفسه بل كمان يروح يمكن يترجى أهل الجوازات ويرشوهم كمان عشان يسافر. فإذا سافر البلد التي يريدها يبغى يموت يعني في يومه يموت في يومه، يبدأ بعد شهر بعد شهرين بعد أبدا المحل يبغى يموت، كما قال الله تعالى ما تدري نفسه ماذا تكسب وما تدري نفسه بأي أرض تموت. ها ما تدري نفسه إن الله عليم خبير. ولأجل ذلك يقول هنا فما رجع ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أحد، يعني لأن المنافقون يسموا أصحاب، هم منافقون، هم منافقون ولكن في الظاهر اسمه أصحاب صحابة يعني. لأنه لو كان الرسول يقتل الصحابة المنافقون يقول إيه هذا محمد يقتل أصحابه، ما حد يسمي. فلأجل ذلك الأصحاب ليس معنى أصحاب الخلص لا، فإن المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول يسمى صحابي ويسمى منافق. وكان الناس فيهم فرقتين، فريق يقول اقتلهم وفريق يقول لا، لانهم قالوا ايه نحن نخرج وبعضهم قال لا نخرج، فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين والله ارتسم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم انها طيبه او انها طيبه تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضه، يعني ان المدينه مدينه طيبه دعا لها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي تنفي الخبيث كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضه كما جاء في بعض احاديث هنا كما تنفي خبث الفضه. فان الانسان اذا كان عنده فضه نعم وفيها اشياء، مثلا الان لو اتى انسان يعني بسواق من ذهب والتالي جماعه اللي يبيعوا الذهب والمجوهرات يقول له هذا ما يحطه في الميزان يشتري، اول يختبر يشوف ايش هو اي ذهب. هذا حين نحن نسمع من الذهب يقول في عيار 24 في عيار 21 في عيار 18 في عيار، يمكن نحن ما نعرف انه ما لنا دخل لا نشتري ذهب ولا عندنا ذهب، فلازم يختبر الابر، ما يدغري يجيب له كذا قطعه نحاس يقول له هذه 2000 ريال خذ 2000 ريال روح. لا اول يختبرها شوفها هي صحيح ذهب اي ذهب واي نوع من الذهب. فلذلك بعد ذلك قال إن المدينة طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار وخبث الفضة، وفي رواية كما أذاعوا أفشوا، إيش معنى أذاعوا؟ يستنبطونه يستخرجونه، يستنبطونه يستخرجونه، يعني معنى يستنبطونه في آية برضو هذه الآية ما جاءت فعقيق، يعني يمكن كان نشوف عمدة القاري لكن عمدة القاري يعني شرحه ما يجزي الحافظ أبدا. ايش يكون في هذه الايات يعني ايش يستنبطون ويستخرجون، ايش معنى يستنبطون؟ قال يستنبطون حسيبا كافيا او شيء حسيبا معناه كافيا الا اناثا، ايش الا اناثا في ايه برضو في نفس السوره ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ان يدعون من دونه الا اناثا. هذه الايه ماذا دحين هنا في الايه في الحزب اللي بعده في بعض لا خير في كثير من نجوان ما لا هنا في هذا المحل، فزي ما قال الحافظ نحن ما تقلم لكن زي ما قال الحافظ أن هذا من النسخ، يعني حتى آيات في غير مكانها يعني هذه الآيات لابد البخاري جاب أتى بالآيات وشرحها وهم يعني قد أخطأوا في هذا إلا إناثا. إيش معنى الإناث؟ قال يدعون دوني إلا إناثا، إيش الإناث؟ قال يعني الموات حجرا أو مدرا، يعني ما لا فيه الحياة، يعني معنى الأصنام والأوثان وغير ذلك. هذا يدعون إلا أو يدعون إلا شيطانا، يعني إن يدعون يعني إن هنا نافية يعني ما يدعون إلا إناثا ويدعون إلا شيطانا. ومعلوم الشيطان مثل ما قال الله تعالى في آية ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، إيش معنى عبادة الشيطان؟ طاعته هذا معنى. في واحد يعبد الشيطان حتى العاصي الكبير يرتكب جميع الجرائم ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما في واحد يقول الشيطان طيب كلهم حتى العاصي ومعنى ألم أعهد إليكم تعبدوا الشيطان معنى الله. فهنا معنى يدعون إلا إناثا، إيش الإناث؟ قال الموات، يعني مثلا صنم وثن حجر، وهذا الصنم قد يكون من مثلا على صورة رجل، قد يصور على صورة نبي، قد يصور على صورة مثل ما قال نعم أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة، وقال مثلا فيها يعني ألاتكم ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق، وقد قال يعني عبد الله بن عباس أن هؤلاء أسماء رجال صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قوم أن صوروا صورهم لتنشطوا في العباد، فصوروا صورهم، فلما هلك أولئك يا الشيطان قال إن آباءكم كانوا يدعونهم ويستغيثون بهم ويلتجئون إليهم فعبدوهم من دينهم. فبعث الله نبيه نوحا عليه السلام فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يقولون قولوا لا إله إلا الله وأن يشهدوا لنوح عليه السلام بالرسالة، فأبوا عليه كل الإباء. وقد ذكر الله قصة نوح عليه السلام في آيات كثيرة وفي سور كثيرة من القرآن، منها قول في سورة نوح التي في آخر القرآن إن أرسلنا نوح القوم فقال يا قوم إني لك أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم ذنوبكم ويأخذكم إلى أجل. ثم لما يأس منهم دعا عليه ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا، لأنه ما كان يعيش هم قوم يعيشوا يمكن 300 سنة، يعني الناس قال في قومه أما هو عاش 1000 سنة إلا 50 عام، ثم عاش بعد الطوفان طبعا معناه يعني أقل ما يكون وصل 1000. وكان الرجل يوصي ابنه إياك أن تتبع هذا الشاي ترى إن أبي وصاني به، وهذه عادة الأولياء. فلذلك هنا قال يدعون إلا شيطان وما أشبهه، إيش معنى المواد؟ قال حجرا أو مدرا، يعني ما لا روح له، يعني غير الحيوان والإنسان، مريدا متمردا يعني عاتا. فليبتكن آذان الأنعام، فلذي قال فلآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دوني فقد خسر خسرانا. برضو هذه الآية ما لا ما هي في هذا المكان، في الجزء في جزء لا خير في كثير. إيش معناه فليبتكن؟ يعني اقطع قطع. فيجي الشيطان يقول لبعض المشركين نعم هذا الحيوان البقرة دي أو الناقة هذه نعم يعني قطع عضنها واجعلها لأصنام، مثل ما قال وجعل لهم ما ذرع من الحرث والأنعام نصيبا، فقال وهذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فلا يصل إلى شركاء سامة، وجعلوا البحيرة والسائبة والوصيبة والحام. أبدا ناقة مثلا إذا ولدت 10 بطون خلاص تترك للأصنام، واحد يركبها ولا أحد، وكل هذا من أبخاخهم. وهذا فلذلك فليبتكن آذى يعني طعن آذانا، يعني فيصير هذا الناقة مثلا لله أو للعزة أو للمنات أو للعبد أو لكل معروف عندهم. فلذلك قيلا وقولا، ايش معنى قيلا؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار فيها أولا وعد الله حق، ومن أصدق من الله قيلا. ايش قيلا؟ يعني قولا، ومن أصدق يعني لا أصدق من الله قولا، هذا معنى فمعنى وتبع. إيش معنى تبع؟ كثير في القرآن تبع، إيش معنى تبع؟ كان ختم والطبع زي الإنسان يكتب كتاب ويحط الكتاب ثم يجي الظرف يكتب بعدين يرجع في البريد ويبرم عليه خلاص حتى يوصل إلى صاحب. وهذول كمان ربنا ختم على قلوبهم ما يفقهون، تبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، يعني الكلام كله على القلب. فلذلك ايش معنى طبع في القرآن؟ ختم، زي ما نحن نكتب كتاب ونختمه ونرسله لشخص ما فلا احد يفتحه حتى يصل الى ذلك الشخص وذلك الشخص يفتحه، فهذا معنى هذا. وذكر بعض العلماء انه في هذا طبع على قلوبهم ختم، وتمية ذكر في هذا الباب آثار لم يذكر فيها حديثا وقد وقع عند مسلم من حديث عمر بن الخطاب بسبب نزول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر نساءه وشاع أنه طلقهن، يعني هذه الآيات نزلت في إيه؟ في هذه الآيات لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كن النساء يطالبن ببعض الأشياء، فآل الرسول من نسائه شهرا كامل وذهب إلى مشربة يعني مكان صغير وجلس فيه، فأشيع جاس يعني كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوم ينزل ويسمع من رسول الله ويوم يشتغل في البستان، فجاء صاحبه وزميله وصديقه وضرب عليه فقال له إن رسول الله طلق أزواجه، المسلم طلق أزواجه معناه حصة منهم، إذا طلق حصة بعدين تروح لمن هذه؟ فما صلى الصبح جاء يدور على المدينة ودخل على الرسول صلى الله عليه وسلم، فدخل على الرسول ووجده في مكان يعني مشربة صغيرة يعني غرفة صغيرة ما فيها شيء، يعني وقد أثر الحصير في إيه؟ في آثار الرسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل أو فيها، وما فيه إلا تقريبا شيء قليل من شعير. فقال يا رسول أطلقت نساءك؟ قال لا. فصر عمر الخطاب وقف على باب المسجد إن الرسول لم يطلق نساءه، خلاص هذا فسره بعض العلماء بهذا الايه انه يعني هذا واصل القصة عند البخاري. فذلك هنا يعني قال فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا؟ قال ابن عباس بددهم. ايش معنى أركسهم بددهم؟ وصله وهذا تعليق وصله الطبراني من طريق ابن جريج عن عطاء ابن عباس والله أركسهم بما كسبوا قال بددهم. ومن طريق علي بن ابي طلحه عن ابن عباس قال اوقعهم. ومن طريق قتاده قال اهلكهم. وهو بمعنى واحد أوقعهم أهلكهم بددهم. وهو تفسير بالله لأن الرقص الرجوع فكأنه قال ردهم إلى حكمهم الأول. فئة جماعة وروى الطبري من طريق سعيد بن جبير عن العباس قوله فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى طلقت النساء قال لا قال فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق النساء فنزلت هذه الآية فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. وأصل هذه القصة عند البخاري أيضا ولكن بدون هذه الزيادة فليست على شرطي فكأنه أشار إليها بهذه الترجمة لأن البخاري له شروط في الأحاديث الذي يضعها في صحيح. والقصة هذه التي حدث عمر ليست على قيد فقال إيه بس جاب إيه يعني استنبط منها نعم. ثم ذكر باب ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله. وهذه مسألة كذلك فيها خلاف بين العلماء. فعبد الله بن عباس يرى أن من يقتل مؤمنا متعمدا لا يدخل الجنة أبدا يخلد في النار. ويستدل بهذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله عذابا عظيما. لكن العلماء يخالفون في ذلك وقد ثبت أنه رجع عن ذلك فإن أحاديث كثيرة نعم الرجل الذي قتل 99 نفسا دخل فسأل العلماء هل لهم من توبة فراح لواحد عالم قال له مالك توبة تقتل 99 كمان والتوب ما يصير غلق به 100 خلي يصير مجرم رسمي فراح لعالم آخر فقيه قال له من يمنعك من التوبة التوبة مفتوحة حتى يطلع الشمس المغربية أبدا بس هذه بلد سوء بلد أشرار هاجر منها إلى بلد ثاني فيها ناس صالحين تعبدا فلا هاجر. فلما في أوسط الطريق أدركه ملك الموت فقبضته ملائكة ملك الموت واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. هذول يقولوا جاء تائب وهذول يقولوا جاء لسا ما ساوى شيئا فأرسل الله إليه ملكا فقالوا قيسوا ما بين الأرضين شوفوا إلى أي أرض أقرب فقاسوها فوجدوا يقرب إلى الأرض التي يريد أن يأتي بعضا بشمر وبعضا بصدر نعم فأخذته ملائكة الرحمة وغفر الله. وقولوا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. هذا ما دون ذلك القتل إذا إيه الشيء الذي لا يغفر الله الشرك. ولأجل ذلك هذه المسألة فيها خلاف وقد تقدمت أو سيأتي بعد ذلك يعني في أبوابها الخاص. وهو كان يرى أن هذه الآية نزلت آخر ما نزل وما نسخها شيء ولكن الآيات إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك إن شاء. قل يا عبادي وقصة الرجل الذي قتل 99 نصا هذا موجود في صحيح البخاري فلأجل ذلك أصح الأقوال أن قاتل النص يعني متعمدا إن تاب توبة نصوحة هو يترتب عليه شو فإذا كان هو موجود نعم نعم وكان أولياءه إما يقتلوه وإما يأخذ الدية وإما أن يعفو أو يعني قتل مظلوم فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وقال كذلك وإناك وعباد الرحمن الذين يشفعون الظاهرون وإذا خاطبوا المجاهرون والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما والذين يقول ربنا اشف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وهو على كل حال عبد الله بن عباس وقد ذكر بعض العلماء أنه رجع عن ذلك وهذا هو واجب العالم واجب أن يقول شيء ثم بعد ذلك. والبخاري يعني الحديث صحيح قال حدثنا آدم ابن إياس حدثنا شعبة قال حدثنا مغيرة بن النعمان قال سمعت سعيد بن جبير قال آية اختلف فيها أهل الكوفة لأن سعيد بن جبير من أهل الكوفة من العراق أهل الكوفة فرحلت فيها إلى ابن عباس يعني سافر من الكوفة إلى المدينة أو إلى مكة أو إلى الطائف لأن عبد الله بن عباس البلاد اللي جلس فيها يعني أول جلس في المدينة ثم بعد ذلك راح إلى مكة ثم بعد ذلك طرح مكة وراح إلى الطائف فرحل مثلا من الكوفة إلى مكة أو إلى المدينة وسأل عبد الله. وهذا كان يعني العلماء كانوا يفعلوها يعني سافر من بلد إلى بلد نعم لأخذ حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بس حديث هو سافر وذاك الوقت سافر بإيه؟ إما بالبعير أو بالجمل أو بالنار أو بالهذا أو بالسفينة الشراعية. أبدا. الآن الحمد لله في هذا الزمن العلم توفر، حتى صار بالتلفون يعني مثلا يعني بالمسجلات بالتلفون. نحن نسمع مرات نقول الشيخ حماد يجي له يعني واحد اتصل به من الرياض يعني يسألوا عن حديث من أول. يعني كم مرة أنا حضرت في مجلس عربي بالتلفون الشيخ من بعد مرات يسأل عن حديث من الرياض. هذه أسباب يعني فوائد كبيرة العلم والمسجلات والراديو والإذاعة وكثير أشياء. الواحد الأول يقول الخط يبقى زمانا بعد كاتب وكاتب الأرض الحين الصوت هذول القراء اللي يقروا في الإذاعة كلهم أكثرهم موتى. الحصري وكم نفر منهم كلهم أكثرهم موتى. المنشاي محمد صديق المنشاي ما يقرأ من زمان، قراءته طيبة جدا وهو يقرأ ويؤدي في الرياض دائما. هذه في أشياء يعني يستفيد منها الناس الآن كثيرة. فرعلت في ابن عباس فقال نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا فجزاه وهي آخر ما نزل وما نسخها شيء، فهو يرى هذا وهو باقي على ذلك. وعلى كل حال يعني قال نزلت، وهذه الآية نزلت في إيه؟ قال في مقيس بن ضبابة وكان أسلم هو وأخوه هشام، فقتل هشام الرجل من الأنصار غيلة فلم يعرف، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأمرهم أن يدفعوا إلى مقيس دية أخيه ففعل، وأخذ الدية وقتل الرسول ولحق بمكة مرتدا. يعني الرسول اللي أرسله الرسول أعطى الدية ثم قتل الرسول الذي إيه يعني الذي أرسله الرسول، أرسل هذه القبيلة إن فلان هذا قتل أخ فلان فأسلموا الدية له، فسلموا الدية، لما سلموا الدية أخذوا الرسول الذي أرسله الرسول قتلوا، ثم الذي قتلوا هذا فر إيه مرتدا، ارتد عن الإسلام وعاد إلى الكفر. فلذلك الرسول لما فتح مكة أمر بناس يعني لو وجدتهم متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه، منهم ابن خطر ومنهم هذا الرجل. قال وهو ممن أهبر النبي صلى الله عليه وسلم دمه لأن الفاتح أخرجه من أبي حاتم من طريق شعبة، شعبة فيه شيخ آخر وهو منصور كما سيأتي في البرقان آية اختلف فيها الكفر، رحلت فيها إلى ابن عباس فسألته سقط لفظ آية لغير أبي ذر وسيأتي مزيد فيه في البرقان، ووقع في تفسير البرقان من طريق منذر عن لفظه اختلف أهل الكفر قتل المؤمن، فدخلت فيه إلى ابن عباس وفي رواية إسمينه فرحلت بالراء المهملة وهو أصوب، وسيأتي شرح الحديث مصوف هناك في إيه؟ في مسألة الأديات والقتل إن شاء الله، وهو آخر ما نزل أي في شأن قتل المؤمن عمدا بالنسبة لآية الفرقان، لأن آية الفرقان يلقى أثامه يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلفه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم.